حصريا على بسملة. الحق نمضي ثابتين ونلف حال جهتنا وسود يحمو هلالي. حماس دربك دربنا عالحق نمضي ثابتين والتف حولك شعبنا وسود يحمو هالعري. I don't know.